الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بيان للناس في بعض منكرات الزواج والأعراس. وأول ذلك أنه يجب علينا أن نعلم نعمة الله رب العالمين علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن ذلك نعمة الزواج نعمة العفاف، وهي نعمة عظيمة يجهل شكرها كثير من الناس. والله رب العالمين نعى على أقوام أنهم ينسبون النعمة إلى غيره، قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تنسبون نزول المطر وحصول الغيث بالماء، تنسبونه إلى الأنواء، إلى منازل القمر. وكذلك كل من نسب نعمة من نعم الله جل وعلا إلى غيره، فإنه يكون قد أشرك بربه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نشكر الشاكر الشكور، وإنما شكر نعمه بصرفها في مراضيه واجتناب معاصيه سبحانه وتعالى. فمن أعظم المنكرات أن نقابل نعمة الله جل وعلا، وهي نعمة الزواج، وهي نعمة العفاف، بمعاصي الله جل وعلا نجاهر بها هنالك بين الناس، نعلن المعاصي لله رب العالمين بلا خوف ولا حياء، وبدون خشية من الله سبحانه وتعالى. ومن المنكرات في هذا الباب أيضا عزوف كثير من الشباب عن الزواج، تارة بعذر، وهو أنه لا يجد المرأة الصالحة أو لا يجد الفتاة الدينة. وهذا منطوق كلامه أو مفهومه أن الناس قد هلكوا وفسدوا جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم يعني كان سببا في هلاكهم أو نسب الهلكة إليهم. وعلى كل فالخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم خذلان من خذلهم ولا مخالفة من خالفهم. ولذلك يقال لمن يقول ذلك عازفا عن الزواج: اتق الله في نفسك أولا، ثم ابحث عن التقية النقية، وإنك واجدها بإذن الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا لا صارف له، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فخاطب الشباب ومن كان في حكمهم ممن تستبد به الشهوة، وممن يخاف العنة والزنا، فيجب عليه لأمره صلى الله عليه وسلم معاشر الشباب أن يتزوجوا، لأنه إعفاف لهم من ناحية، وإعفاف للنساء من ناحية أخرى، وتقليل للشر في المجتمعات الإسلامية، ثم بعد ذلك مصلحة عظمى، وهي مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم القيامة، فقال: تزوجوا. وهذا أمر آخر، والأمر للوجوب: تزوجوا الوجود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فهذا منكر عظيم، على الشباب أن يجتنبوه، وأن يتمسكوا بغرز المعصوم صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها يسألها عن التبتل، وهو ترك الزواج كلية. فقالت له: قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني أن الله جل وعلا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن النبيين من قبله والمرسلين من قبله كانت لهم أزواج، وكان لهم من الأزواج ذرية. فكذلك أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت للرجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: أعتزل النساء فلا أتزوج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد للتاركين للزواج مع القدرة والاستطاعة، فاتقوا الله عباد الله. ثم من المنكرات في هذا الباب أيضا ما يكون في الخطبة أو في الخطوبة من إسراف وتبذير وإعلان وتشهير، ثم ما يترتب على ذلك من أن يكون الخاطب مع المخطوبة كالزوج مع زوجه، ويكون مع أمها ومحارمها كأحد رجال البيت. وهذا ليس من دين الله جل وعلا في قبيل ولا دبير، وهو من المنكرات والبدع المحدثات في المجتمعات الإسلامية. وقد ورد في هذا الباب حديث ضعفه الإمام الألباني، وهو: أسر الخطبة وأعلن النكاح. فشطره الأول ضعيف، وأما شطره الثاني فهو صحيح بمجموع طرقه. فقال: أسر الخطبة. واستحب جمهور أهل العلم الإسرار بالخطبة، وجرى على ذلك عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده. ومن الغريب أن الناس الآن يجعلون الخطبة كأمر الزواج إعلانا وإشهارا وإنفاقا وتبذيرا وإسرافا. فإنك تمر على البيت فتجد هنالك من المعازف والأغاني ومزاحمة الرجال النساء وأماكن ومشارب وغير ذلك، فتسأل فتجد أن الأمر أمر خطبة تمت أم لم تتم، بل في الغالب أنهم لما ابتدوا الأمر بمعصية الله يؤول الأمر إلى الفسخ. بعدما خرج الخاطب مع مخطوبته أيام عددا، بل شهورا، بل ربما يخطب سنينا، ويخرج ويذهب ويجيء معها ويدخل البيت وينفرد بها، كل ذلك وليس بمحرم لها، بل هو أجنبي عنها، غريب عن أهلها، كل ذلك من المنكرات المحدثات. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين. كانوا يخطبون عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصنعون شيئا من ذلك، فهو أمر محدث غريب. ثم هو بعد يثقل على الناس في زواجهم، فعزف الشباب عن الزواج لثقل التكاليف فيه، حتى إنه إن أراد أن يخطب فإنه يجهز تجهيزا ثقيلا جدا على نفسه، وربما يستدين من هنا ومن هنالك لأجل أن يخطب، فكيف به إذا أراد أن يتزوج؟ كل ذلك لأن البعد عن دين الله جل وعلا يأخذنا إلى منحدر سحيق. فحينئذ يعزف الشباب عن الزواج ويرتضون بعد الخنا واتخاذ الأخدان من النساء والفتيات، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأمور المنكرات في هذا الباب مسارعة الشباب، لا سيما من شباب الجامعات، إلى الخطبة من فتيات لا يصلحن للمجتمع الذي يعيش فيه ولا للبيت الذي نشأ فيه، فضلا عن أن تكون سافرة أو متبرجة أو تسير عارية وغير ذلك، زعما لحبها تارة أو لعشقها تارة أو غير ذلك، فيكون قد عصى الله رب العالمين بأنه ما شاها وخالطها وأنس بها في حرام، ثم أنه رضي أن يكون أهله بهذه الصورة على معصية الله كاسية عارية، ثم بعد لا تصلح لمجتمعه ولا تصلح للعيش مع أمه وأبيه، فيحدث بعد الفراق والطلاق وغير ذلك، وذلك لأنه لم يكن صريحا مع نفسه أولا فيما يصلح له أو لا يصلح. ثم من المنكرات في هذا الباب ما يكون في أمر الخطبة أو أمر العرس والفرح من الأغاني والموسيقى والمعازف والغناء الفاحش الماجن، موسيقى مهيجة للنفس على الخنا، وكلام فاحش فيه إيحاءات جنسية، بل ربما يكون صريحا في أمر الجنس، وهذا محرم في نفسه، فضلا عن كون الغناء محرما والمعازف محرما، فضلا عما يصاحبه من اختلاط بين الرجال والنساء وخروج النساء كاسيات عاريات متبرجات متعطرات مختلطات مع الرجال، بل وزد فوق ذلك راقصين وراقصات وعرض للحم رخيص لا يصنعه إلا ديوث خسيس يقيمها على مسرح عارية يبدو منها ما يبدو، متزينة في أبهى حلتها، والشباب المحروم يتفرد ويرقص ويفعل ما يفعل. هذا يرتضيه دين؟ ترتضيه مروءة؟ ترتضيه رجولة؟ أكان ذلك في مجتمعاتنا الإسلامية؟ أكان ذلك في آبائنا وأجدادنا؟ لقد غزانا الغرب الكافر بهذه المنكرات، فصرنا نأتي بها جهارا نهارا، بل حتى من الملتزمين، ممن يسمون بالملتزمين ومن المستقيمين كما يسمون، تجدهم لا يستطيعون في هذه الأمور أن يقدروا على النساء. يقول: المرأة غلبتني، لم أستطع على أم العيال ونحو ذلك. وتجد ابنته على مسرحها بزينتها للشباب ينظرون إليها وغير ذلك. فاتقوا الله رب العالمين. ومن المنكرات في هذا الباب أيضا ما يكون في محل التزيين، هو ما يسمى بالكوافير من النمص، إزالة شعر الحاجبين، أو كما يحدث الآن حلقه فضلا عن وصل الشعر كالباروكة، وكذلك منه الرموش الصناعية. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، كما يحدث الآن من الوشم المحرم، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحال قائمة على ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عما يكون هنالك من إبداء للعورات بزعم الزينة وغير ذلك من المنكرات. ولا يستطيع أحد الآن من الرجال أن يمنع عروسا أن تذهب إلى هذا المكان، أو إن أتى به إلى بيته أن يقول: هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، ويقول: غلبتنا النساء. ثم ما يترتب على ذلك مما يحدث ربما من تصوير للنساء على هذه الهيئة المزرية، تصويرها متجردة من ملابسها، ويحدث من ذلك ما يندى له الجبين. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين عباد الله من هذه المنكرات التي ما تحدث أحدا عنها إلا ويقول: أمر منكر، أمر يخزي، فماذا أنت صانع لا يصنع شيئا. يقول: هو يوم يا عم الشيخ، يوم هيعدي، فرحة العيال، ألا يفرحون إلا بمعصية الله؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اتقوا الله رب العالمين، فضلا عما يصاحبه من ضوضاء وإيذاء للمسلمين وقطع للطريق، محرمات بعضها فوق بعض، ما يصاحبه من ضرب للنار وللمفرقعات والمتفجرات، وإن لم يكن فيه إلا أنه سفه وإضاعة للمال وإضرار للمسلمين لكفى، لا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: يوم واحد يحدث فيه من المنكرات ما لا يحصيه إلا الله رب العالمين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإما فرح بفضل الله جل وعلا، وإما فرح بمعصيته، فاختر لنفسك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. فنسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وآله أجمعين. أما بعد، فمن المنكرات في هذا الباب أيضا أن الناس يمد بعضهم أعينهم إلى بعض فينظرون إلى ما يأتي به فلان وفلان من تجهيز للعروسين فيأتي به ويزيد، ثم يأتي جاره فينظر فيجده قد زاد عما أتى به غيره فيأتي بمثله ويزيد، ولا زال الناس في زيادة الله أعلم متى تنتهي، حتى إنهم ليأتون بأشياء ما يحتاج إليها العروسان بل ولا أولادهما، وإنما هي أشياء توضع لا حاجة لها، وإنما هو إسراف وتبذير وسفه وإضاعة للمال. حدث عن النيش ولا حرج، وحدث عما يكون تحت السرائر من هذه الأمور التي يؤتى بها وتوضع مكانها محلك سر لا يحتاج إليها أبدا، وربما يموت الرجل وتموت المرأة ولا يحتاج إلى هذه الأشياء، فلما جيء بها إذن؟ والأصل عصمة المال، ولا ينفق إلا في وجهه وحله، والمرء مسؤول عنه. والله جل وعلا قال لنبيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أشكالا ونظراء زهرة الحياة الدنيا عما قليل تجف وتذبل وتروح، فإنها زائلة فانية والأمر أعجل من ذلك، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لأننا إنما خلقنا للابتلاء والامتحان، لنبلوكم أيكم أحسن عملا ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الدنيوية: انظر إلى من هو أدنى منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليه، أي أحرى ألا تحتقر نعمه جل وعلا عليه، فإذا ما نظرت إلى من هو أفقر منك وأحوج منك حينئذ تشعر بنعمائه جل وعلا عليه، وأما إذا نظرت إلى الأغنياء والأثرياء فتزدري النعم التي أسداها إليك المنعم سبحانه وتعالى، وحينئذ تجحدها وتكفرها فتقع في الضلال المبين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فالأمر الأعظم هو أمر الدين، ولذلك احرص عليه في اختيار الزوجة، فاظفر بذات الدين تربت يداه. وعامة الناس اليوم لا يبحثون عن أمر الدين وإنما عن أمر المال والجمال، ثم لا يعنيه بعد إن كانت صالحة تقية أم فاسدة أو غير ذلك، ولا يعنيه بعد إن كانت محتشمة متأدبة أم كانت متبرية سافرة، ولا يعنيه بعد إن كانت تصلي أو لا تصلي، تأتي بفرائض الله أو لا تأتي، فإنه ما تزوج إلا شهوة ووطرا يقضي حاجته فلا عليه بعد. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداه، فحثنا على هذا الأمر وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فعليك في الاختيار أن تختار الصالحة التقية التي تصون عرضك ومالك وتحفظ أهلك وعيالك. ثم من المنكرات في هذا الباب المغالاة في المهور، حتى أدى بالشباب إلى العزوف عن الزواج واستبداله بالزنا والخنا، سواء كان سفاحا أو باتخاذ الأقدام. والله جل وعلا أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح، حرم علينا الزنا بأنواعه، فنص في اتخاذ الزوجات قال غير مسافحات ولا متخذات أخدان، غير مسافحات والسفاح بذل الزنا بأجر وبدون أجر، وأما اتخاذ الأخدان فبذل الزنا للعشيق دون غير كما يحدث. نسأل الله العصمة والسلامة والتوبة على عصاة المسلمين، فأحل لنا النكاح وحرم اتخاذ الأخدان والسفاح ويسر لنا الأمور، ولكننا نعسر على أنفسنا فعوقبنا بما كسبت أيدينا، وربنا يعفو عن كثير فغالينا في المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أيسرهن مهرا، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ثم قال له كم أمهرتها؟ قال 4 أواقٍ، يعني أمهرتها 4 أواقٍ من فضة. قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، يعني أنه عليه أن يقلل في أمر المهر ولا يثقل على نفسه ولا على غيره من فقراء المسلمين. وكذلك لما جاءه أبو حدرد الأسلمي رضي الله عنه يسأله عن مهر امرأة تزوجها، فقال كم أمهرتها؟ قال 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون من بطحان لما زدتم على ذلك. يحرج عليه في هذا الأمر العظيم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومفسدة مغالاة المهور مشاهد فسادها في واقع الناس، حتى إنها أفسدت على الناس معايشهم. وما يروى ويكثر على الألسنة من اعتراض امرأة على عمر رضي الله عنه لما نهى عن المغالاة في المهور، فقالت كيف تصنع وقد أباح الله رب العالمين لهم ذلك، فقال وآتيتم إحداهن قنطارا. هذا يرويه مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر، والشعبي لم يرى عمر رضي الله عنه، فهو حديث منقطع. ثم مجالد ليس بالقوي، فالحديث ضعيف لهاتين العلتين. ويقول الإمام الألباني رحمه الله ثم في متنه نكارة، وآية سورة النساء لا تدل على ذلك. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا أيها الناس لا تغالوا بصدق النساء، يعني بمهورهن، فلو كان مكرمة أو تقوى عند الله لكان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض المنكرات التي نقع فيها جميعا، علينا أن نتدبرها وأن نتعلمها وأن نحرص عن أن نتلافاها وعلى أن نتركها جميعا وأن ندعو الناس إلى ذلك. نريد مجتمعا إسلاميا نقيا تقيا يدين بالإسلام لله جل وعلا في كل شيء. ديننا شامل كامل، لا كما يقول العلمانيون والليبراليون إنه خاص بالمسجد أو خاص بدينك في نفسك ثم ينعزل الدين عن الحياة. لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قل إن صلاتي ونسكي